جدة يا زهرة دموعي. خطاب من الطفلة رقية إلى جدتها فاطمة الزهراء عليها السلام. جدة يا زهرة اهضموني وعذبوني ومن بعد ما يتموني سلبوني الصار وطلعت روحي بهمي وجروحي وطلعت روحي أجوب إيه عين يا زهرة رقي ليتماها وبعد أبوها سلبوها وهضموها عين يا زهرة رقي ليتماها وبعد أبوها سلبوها وهضموها عادت الطفلة تقبل رأس أبوها عادت الطفلة تقبل رأس أبوها وأنا روحي بقطع رأسها عذبوها وأنا روحي بقطع رأسها بعيني شفت الشمر ينحب رأس أبويا بعيني شفت الشمر ينحب رأس أبويا والسهم شفته تحت بنحر أخويا بعيني شفت الشمر ينحب رأس أبويا والسهم شفته تحت نحر أخويا الألم يا حي أنا كل سكينة بالضعينة عمي بو فاضل حبيبي يضل ولينا عمي بو فاضل ضل ولينا رايته عزي وما غابت رفع علينا رايته بعزي وما غابت رفع من وصلنا الغاضري يا البتولة نصب عمود الثني وأهل حولة من وصلنا الغاضري يا البتولة نصب عمود الثني وأهل حولة أذكر صروحي همي وطلعت وطلعت روحي همي وطلعت روحي يا تعالي شفت اهلي ضحايا عالوطية تعالي شفت لي ضحايا عالوطيه كم رزية والله لاقينا بعدهم كم رزية. اي حسين شفت ترضى عشر اعوجية حسين شفت ترضى عشر اعوجية واسمع ينادون يا زينب سبية واسمع ينادون يا زينب. اي حرقة وخيمنا الأراضي يا جلالنا وارفع بروس العواصف وسهلنا حرقة وخيمنا الأراضي يا جلالنا رفعوا بروس العواصف روس غالنا أنعم مذبوحي صغور سني يتيم عظم همي شلون اشوف يا حسين ابويا جسمه مهرمي من صغور سني يتيم عظم همي شلون اشوف يا حسين ابويا جسمه مهرمي وين الاكبر وين جاسم حلمي مدمي وين الأكبر وين جاسم حلمي مدمي. أي وانتهي بصاد الطفولة وين عمي وانتهي بصاد الطفولة وين عمي. أي من صغر سنيتي عظم همي من صغر سنيتي عظم همي شلون اشوف حسين ابويا جسمه مهرمي شلون اشوف حسين ابويا جسمه مهرمي. اي وين الاكبر وين جاسم حلمي مدمي وين الاكبر وين جاسم حلمي مدمي واندهب صوت الطفولة وين عمي واندهب صوت الطفولة وين عمي. من هو قال على الهزيلة تمشي زينة سكنة عمها تشتكينا وانا انحب من هو قال على الهزيلة تمشي زينب نفسك نعمها تشتكي له وانا انحب سكنة لا تبوحي جدة يا الله حدوني إلا عبد ما يدوني جدة جدة يا الله شباب شباب حدوني دهار بعد الحباي ما رعانا شمر يحدين وخولا هم معانا الدهار بعد الحباي ما رعانا شمر يحدين وخولا هم معانا لا شرف عدهم يا جدة ولا ديانة لا شرف عدهم يا جد ولا ديانة اي دخلانا الكوفة بالفل والمهانة دخلانا الكوفة بالفل والمهانة اي هالدهر بعد الحباي ما رعانا شمر يحدينا وخوالنا هم عانا الشمر يحدينا وخوالنا هم لا شرف عدهم يا جد ولا ديانة لا شرف عدهم يا جد ولا ديانة دخلونا الكوفة بالذل والمهانة دخلونا كفى بالذل وبأراضي الشام شفنا كل عجايب كل عجايب صرنا نتستر بجفنا من الأجانب وبأراضي الشام شفنا كل عجايب صرنا نتستر بجفنا للأجانب تصعب شروحي همي وذروحي وطلعت روحي يا زهرة وصلت ليلة حزينة بالخرابة غفت عيني بكثر نوحي والكآبة وصوت ليلة حزين بالخرابة وقفت عيني بكثر نوح وكعبة شفت في نومي أبوي الدم خضابة شفت في نومي أبوي الدم خضابة بلهفة فزيت ونادي يا بها بلهفة فزت وأنادي جابه وين راسي ونظرت ذكرياتي ولما بشوقي حضنت حل مماتي جابه وين راسي ونظرت ذكرياتي ولما بشوقي حضنت حل مماتي وانقطع نوحي وطلعت وطلعت